ما بتهاجرش لإيه؟ لأرض الإسلام. فيقول لك كفى به اللي هو بيهاجر لبلاد الإسلام ده، أو اللي ما بيسيبش بلاد الإسلام ويروح ديار الكفر، كفى به إن هو يكسر سواد المسلمين. فاهمين يا أخوات؟ يكفي إن هو بيكتر سواد المسلمين، بيكتر شوكتهم وبيقويها، بس هو رايح في لكذا والعيشة أحسن ماشي. ما احنا بنقول أهو تاني، لو هو هيمكن من دينه لا بأس عليه، لكن هو لو هيروح يبقى خانع للكافرين وماشي على نظامهم، هم مش على نظامه هو، يبقى ظلم نفسه. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا. طيب كلهم يا رب؟ لا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. ربنا استثنى مين؟ ناس ضعيفة، نساء، شيوخ، أطفال، مش قادرين يهاجروا. ليه؟ لا يستطيعون حيلة، ما كانش ليهم حيلة، ما كانش معاهم فلوس ينفقوها علشان يهاجروا، ولا يهتدون سبيلا، أو ما كانوش عارفين الطريق اللي يمشوا فيه عشان يهاجروا. حتى يقول ابن عباس في الآية دي: أنا وأمي وإخواني كنا من هذا الصنف، اللي هو المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. لما سألوهم قالوا لهم احنا ما كناش عارفين الطريق نهاجر ازاي، كان طفل طبعا رضي الله عنه وارضاه. خلاص فهمتوا يعني ايه ولا يهتدون سبيلا؟ لا يستطيعون حيلة، ما لهمش حيلة في ان هم ينتقلوا، ما معهمش يصرفوا، ما معهمش المؤونة، ولا يهتدون سبيلا. طيب فأولئك اللي هم دول اللي هم استثناهم الله سبحانه وتعالى من الظالمين أنفسهم، عسى الله أن يعفو عنهم. يعفو يعني إيه يا أخوات؟ يصفح ويمحو هذا الذنب. وكان الله، عشان يعفو يبقى إيه؟ عفوا. وكان الله عفوا غفورا سبحانه وتعالى. ومن يهاجر في سبيل الله، يبدأ بقى ربنا سبحانه وتعالى هنا إيه؟ يحببك في الهجرة في سبيل الله، يرغب الناس في ان هم يهاجروا في سبيل الله. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. يعني ايه مراغما؟ يعني تحول، يعني يجد بيئة يصلح ان يتمكن فيها من إقامة شعائر الله. مراغما، دي اول معنى مراغما، يعني تحولا يعز الإسلام به، يبقى دي معنى مراغمة. تاني معنى من كلمة مراغمة، عارفة ما أقولك إيه؟ والله متم نوره رغم أنف الحاقدين. يعني إيه رغم؟ غصب عنهم، يعني فيها إيه؟ ذل، صح كده؟ فيها ذل وانكسار. مراغما يعني يأتي إلى مكان يذل فيه الكافر، يذل فيه الكافر ويذل فيه الشيطان بإيه؟ بطاعته. فاهمين يا أخوات؟ مراغما يقول لك رغم أنف الحاقدين، رغم يعني إرادة فلان، رغم يعني إيه؟ ذلا أو غصب عنه. تمام؟ مراغما كثيرا وسعة. وسعة يعني إيه؟ رزق، بيوسع عليه رزقه ربنا سبحانه وتعالى. بيقول لك اللي بيهاجر في سبيل الله ده، ياه ده أجره كبير قوي. بيعمل إيه؟ بيلاقي حتة يتحول فيها إلى العز والتمكين، وذل للكافرين يذلهم. يعني الكافرين يا اخوات ايه اكتر حاجه منغص عليهم عيشتهم في اوروبا؟ ان المسلمين بيكتروا وهم بيقلوا، هيموتوا منين ده؟ ازاي يعني هم عمالين يكتروا ويتزايدوا، وكل شويه يطلعوا لك يقول لك احنا هنخليهم يخرجوا خالص من بلادنا، احنا هنمشيهم مش عارفه ايه. والله لن يستطيعوا، لن يستطيعوا. ده كل ماده ما الاسلام يعني يعز، وإن كانت الظواهر اللي لينا مش كده، بس ربنا سبحانه وتعالى متم نوره ولو كره الكافرون. يعني هم يأتي لنا العز من حيث يريدون أن يذلونا، خلي بالك. طيب مراغما كثيرا وسعة. طب وإيه كمان؟ ومن يخرج من بيته، وانت خارجة من بيتك كده الصبح رايحة المسجد أو رايحة الحلقة أو رايحة مشوار خير أو رايحة مشوار صدقات أو رايحة تفك كربة مسلم أو مهاجرا إلى الله ورسوله. هنا الأمر مش بس القتال، انت خارجة نيتك لمين؟ لله. لله ورسوله، ولا لأ؟ ولا علشان يقولوا عليكي ان انت بتتصدقي، ولا علشان يشوفوكي وانت رايحه ملجأ الايتام، ولا علشان يشوفوكي وانت رايحه لفلان تزوريها وتديها فلوس؟ لا. ومن يهاجر في سبيل يخرج من بيته، وانت خارجه الصبح ممكن جدا جدا النيه تبقى سليمه، لكن وانت ماشيه في الشوارع يستشرفك الشيطان، يقعد بقى ايه يجيب لك بقى افكار من اليمين، وطبعا بتحصل لنا كلنا، وافكار من الشمال، وده لما يشوفني هيقول كذا، وانا رايحه المسجد جارتي قابلتني وشافتني رايحه فين، رايحه المسجد، يا سلام بقى على الفرحه اللي جوايا بقى، انا رايحه المسجد وهي ما بتروحش. كل الكلام ده بيحصل. فاهم حاجه مش النيه، الثبات عليها. ومن يهاجر في سبيل الله، قلنا ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت. انا نفسي احفظ القران، بس هو انا هبقى زي اللي بيحفظه دول؟ يا ست انت مالكيش دعوه، انت عليك فقط النيه. النيه، انا نويت يا ربي افسر القران كله. طب هو انا هادرك يعني القران كله؟ هو بيجي والله ما بيا ولا بيك ولا باي حد، ده بالله، ده بالله. يبقى اهم حاجه ايه؟ النيه. انت نويتي بايه؟ نويتي ان انا احفظ القران ان شاء الله، والبس امي وابويا تاج الكرامه في الجنه، واحلهم بحله الايمان، و و و ومت بعد ما حفظت نص جزء عام، فقد وقع اجره على الله. ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. الله اكبر. والله يا اخواتي الايه دي بتطمن. ان وانت بس الخير واجرك وقع على الله، ما يهمكيش بقى هو انا هلحق، هو انا هوصل، هو انا هبقى زيكم في الاتقان. انت ابدأي وانوي. وما يعني ما على المرء ان على المرء ان يسعى، وليس عليه ادراك النجاح. انت عليك السعي، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ليه؟ لان انت كده كده هتنقلبي واليه النشور. طيب، وكان الله غفورا رحيما لايه؟ للفساد اللي بيجي في النوايا. ان انا ايه مش عارفه ايه، انا كنت خارجه قصده كذا وبعدين جات لي النيه اتلخبطت شويه. فعشان كده بقول لك اهم حاجه الثبات على النيه. يبقى عندك هنا في الصفحه دي اتنين، وكان الله غفورا رحيما، فوق درجات منه ومغفره ورحمه، والايه دي. خلاص. طيب، ياتي بقى بعد كده بقى، خلاص احنا بقى لنا ثلاث ارباع الله سبحانه وتعالى بيشحذ الهمم للقتال. طيب، رحتوا تقاتلوا، طب ما انتوا ليكوا برضه ضوابط في ايه؟ في الصلاه. ما هو مش معنى ان انت رايحه ان انت رايح تقاتل ها الجهاد، طبعا من اسس الاسلام. طب والصلاه الركن الثاني من اركان الاسلام، هتسيبه وهتسيبه؟ لا. واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا يقبلوكم يردوكم يعطلوكم. تمام كده؟ إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. يبقى الآية دي اللي هي إيه؟ صلاة الإيه؟ القصر. خلاص؟ أو حكم القصر في الصلاة. طيب، وإذا كنت فيهم، هبدأ بقى إيه؟ صلاة الخوف. الآية دي بيان لصلاة الخوف. إيه صلاة الخوف دي؟ أثناء المعركة يا محمد أنت ومن معك أوعوا تسيبوا الصلاة. أثناء المعركة يعني وإحنا بنقاتل وماسكين السيوف، طب ما نخلص الأول المعركة وبعدين نبقى نجمع صلاتين على بعض. لا،